بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نستعرض معا بإيجاز في الدقائق القليلة القادمة أهم الأخطاء التي ارتكبت من التيارات السياسية بشكل عام والتيارات الإسلامية بشكل خاص والإخوان المسلمين بشكل أخص. عندما بدأت ثورة يناير كانت قوى الشعب كله مجتمعة على قلب رجل واحد لإسقاط النظام الاستبدادي، فبالإصرار والعزيمة والاتحاد سقط بالفعل رأس النظام. سقط من بداية ثورة 25 من يناير 2011. ولكن انتباه، إنما سقط هو الرأس كما أسلفت، ولم يسقط النظام ولا مؤسساته الفاسدة، غير أن رأس النظام الفاسد عندما سقطت تولى المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية، مستغلا فرحة الشعب بسقوط الطاغية، مدبرا لعودته للسلطة مرة أخرى عبر انقلاب عسكري بعد سنتين تقريبا من الثورة. في يوم 11 من فبراير قررت كل القوى السياسية الانسحاب من ميدان التحرير بعد إعلان تنحي مبارك، معتقدة أن الثورة قد نجحت وأنها في طريقها لتحقيق أهدافها والقصاص للشهداء بإذن الله تعالى. الجميع كرر الانسحاب، إلا أن بعض الرموز الوطنية قد نادت بأعلى الصوت أن هذه خدعة من العسكري للشعب كله وأنه يريد الانقضاض على السلطة. ومن هؤلاء الرموز الوطنية الأسد حازم صلاح أبو إسماعيل والأستاذ محمد القدوسي وغيرهما، ولكن وبكل أسف هؤلاء كانوا قلة ولم يلتفت إليهم أحد، وكان هذا هو الخطأ الأول إن لم يكن الأكبر لكل التيارات بشكل عام والتيارات الإسلامية بشكل خاص، لأن التيارات الإسلامية وعلى رأسها الإخوان المسلمون كانت قوة واضحة في ثورة يناير، فإن انتبهت للخدعة لكان الأمر أفضل من ذلك. لم يكن هذا هو الخطأ الأول والأخير، بل بدأت الأخطاء تتوالى تباعا، بدءا من استفتاء مارس والذي اعتبر استفتاء على الدين، وكان هذا خطأ أدى إلى الانقسام بين التيارات وبين الشعب، وكانت هذه خدعة من المجلس العسكري للتفرقة بين قوى الثورة، مرورا بالإعلان الدستوري الذي صدر في 30 من مارس لعام 2011 والذي جاء مخالفا وزائدا بشكل كبير عن المواد التي تم الاستفتاء عليها، وسكوت القوى السياسية عن ذلك كان جرما كبيرا في حق الثورة. وبعد انتهاء الانتخابات البرلمانية وفوز الإخوان المسلمين بأكثرية، شعرت القوى السياسية الأخرى بالضعف أمام تنظيم الإخوان الذي اعتبروه قد هيمن على السلطة، ولعب العسكر على هذا الوتر بمهارة، وفشل الإخوان في تدارك ذلك، ولم يستقطبوا أي من التيارات السياسية إليهم حتى الإسلامية منها كتيار الشيخ حازم ومناصريه. فجاءت أحداث محمد محمود التي نزل فيها الشباب يطالبون بتبكير موعد انتخابات الرئاسة بعد أن كان العسكر قد أعلن تأخيرها، فهؤلاء الشباب قد شعروا أن العسكر قد أعطى البرلمان للإخوان ويريد هو أن يسيطر على رأس السلطة التنفيذية، لذلك نزلوا، ولكن الإخوان المسلمين كانوا قد أعلنوا بعد سقوط مبارك المنهج الإصلاحي وليس المنهج الثوري، فلم يقفوا مع هؤلاء الشباب وتركوهم وحدهم. ليس هذا فحسب، بل اتهمهم بعضهم بالبلطجة والعمالة، ولكن على الإخوان أن يعلموا أن هؤلاء الشباب هم الذين قد أجبروا العسكر على تبكير موعد انتخابات الرئاسة التي انقلب عليها العسكر فيما بعد، نظرا لتخاذل الإخوان أيضا. وتتوالى الأخطاء، فقد وقف الإخوان أيضا ضد حملة عسكر كاذبون، وهم كاذبون بالفعل، لكن الإخوان المسلمين قد أقنعوا التيار الإسلامي والشعب الذي أعطاهم ثقته في فترة من الفترات أن العسكر سيوفون بكل عهودهم، ولكن هيهات، فقد تبين عكس ذلك تماما. وجدير بالإشارة هنا أن ما دفع الإخوان لارتكاب تلك الأخطاء هو أنهم لم يمارسوا السياسة من قبل بشكل فعلي. أضف إلى ذلك استغلالهم لثقة الشعب فيهم ليفعلوا ما يشاءون، وقد أدى ذلك لانقلاب الكثير عليهم فيما بعد. جاءت مرحلة الانتخابات الرئاسية، وسأركز هنا على مرحلة الإعادة والتي كانت بين أحمد شفيق ممثل النظام الاستبدادي نظام مبارك وبين الدكتور محمد مرسي ممثل الثورة آنذاك. فهذين المرشحين هما من اجتمعت عليهما معظم القوى السياسية، غير أن الدكتور محمد مرسي قد أسرف في وعوده بمشاركته معهم الحكم وإحداث التوافق، لدرجة أنه قد وعدهم بوزارات وأشياء من هذا القبيل. وما لبث أن نجح الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة إلا وخالف كل وعوده معهم، وهذا لا يجوز في حقه كونه مرشحا إسلاميا ويعلم أن هذا حتى على الأقل خطأ دينيا. وربما يقول قائل أن السياسة قد تبرر مثل تلك الأفعال، ولكن مهما يكن من تبريرات فلا يمكننا أن ننكر أن هذا الفعل قد أفقده كثيرا من مؤيديه واضطرهم للاتحاد مع العسكر بعد أن كانوا ضده يوما. وتتوالى الأخطاء، فها هو الرئيس محمد مرسي يخالف وعوده التي وعد بها في ميدان التحرير بعد أن تولى مسؤولية البلاد، ومنها محاسبة القتلة وعودة حق الشهداء، ولكن هذا لم يحدث، بل وجدنا العكس تماما. وعلى سبيل المثال الإطاحة بطنطاوي وعنان، وبالرغم من أن هذا كان قرارا ثوريا جيدا للرئيس محمد مرسي في أول الأمر، إلا أنه قد حمل بين طياته عدة أخطاء. فهو من ناحية لم يعقد لهم أي محاكمات، ولا سيما على القضايا التي تعلقت بالقتل في فترتهما الانتقالية، بل فاجأنا بتكريمهما بقلادة النيل وجعلهما مستشارين له، مما أغضب كل القوى الثورية وعلى رأسها السادس من إبريل، وبدأت موجات الغضب تتزايد شيئا فشيئا. ومن ناحية أخرى قام الرئيس مرسي بتعيين وزيرا للدفاع غادرا خائنا لا يستحق، غير أن البعض قد يلتمس له العذر في ذلك لأنه لا يعلم الغيب. ومن أخطاء الرئيس محمد مرسي أيضا أنه لم يعقد محاكم ثورية سريعة، وفضل القانون العقيم الذي يجعل المجرم بريئا والبريء متهما في ظل وجود قضاء فاسد. لو تسمع لجنون الشامخ تعرف إن جنوننا ما يعصى، ولا كناش حاسين بقيمتهم، شعب حلال فيه الجناصة، هو الشامخ لسه هيشرح، قالك كلمة وهي خلاصة، احبس كل الشرفة براحتك بس إياك تحبس رقاصة. والواقع أن الرئيس مرسي لم يطهر أي من مؤسسات الدولة من فسادها، معتمدا في ذلك على المنهج الإصلاحي للإخوان، فبدأ في بناء الدولة وإعادة هيكلة النظام الفاسد نفسه. فقام هذا النظام الفاسد بهدم وتشويه كل ما فعله الرئيس محمد مرسي وما كان يريد أن يفعله هو حكومته، وجعله هباء منثورا. ولا عجب، فما بني على باطل فهو باطل. وأخيرا اكتشف الإخوان فشل منهجهم الإصلاحي في المجال السياسي، ومن ثم أصدر الرئيس مرسي الإعلان الدستوري المحصن لقراراته والذي أؤيده. ورغم أن هذا الإعلان كان إعلانا ثوريا بامتياز ولم يكن إصلاحيا، إلا أن الطريق لم يكن ممهدا لتطبيقه، فليس هناك مؤسسات صالحة تنفذه ولا ظهير شعبي يؤيده، بل زادت موجات المعارضة والغضب من هذا الإعلان، مما اضطر الرئيس للتراجع عن بعض بنوده. وللأسف الشديد يتواصل مسلسل الأخطاء، والذي من أخطر حلقاته أن الرئيس لم يحاول استقطاب أي من المعارضة، حتى في اجتماعاته الحوارية معهم كان يتم مخالفة ما تم الاتفاق عليه بدعوى إرضاء حزب الزور، اعتقاد من الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين أن لهذا الحزب قاعدة شعبية عريضة، فاسترضوه على حساب الآخرين، مما أدى بإيقان القوى الأخرى أن التحالف مع العسكر هو ما سيخلصهم من تلك القوى المنظمة، قوى الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي كله. أما عن المجال الإعلامي فقد كان الخطأ الواضح أنه لم يكن يوجد تقريبا إعلام للسلطة، فقد كان التلفزيون الحكومي ضد الرئيس وسياساته، واعترف وزير الإعلام نفسه أنه لم يكن مسيطرا على الإعلام بأي حال. أما الإعلام الذي كان يدعم الشرعية فقد كان في موقف الدفاع دائما وليس الهجوم، كما أنه كان ضعيفا للغاية أمام الآلة الإعلامية المعارضة للرئيس والتابعة للدولة العميقة، والتي استطاعت أن تستقطب الكثيرين لصالحها ضد الرئيس. وأيضا لم يكن مع الرئيس لا الجيش ولا الشرطة ولا القضاء، رغم اعتقاد الإخوان المسلمين غير ذلك وزعمهم أنهم قد سيطروا على كل المؤسسات. ولم يكن هذا باديا على أرض الواقع، فقد كان القضاء ضده على طول الخط، حسن قراراته متجنبا كل الأحكام القضائية التي تصدر لحل كل المؤسسات المنتخبة. هذا عن القضاء. أما الجيش والشرطة فقد كانوا ضده بدليل انقلابهم الكامل عليه وتخطيطهم لذلك بشكل مسبق، ولكن فشلت الجماعة في إدراك ذلك، واتضح هذا من خلال فيلم المندس الذي أظهر أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تعتقد أن الشرطة تقوم بالقضاء على البلطجية، مع أن بعض البلطجية قد كانوا جهازا من أجهزة الشرطة. ولعل من أبرز الأخطاء للرئيس محمد مرسي كذلك الرجوع في القرارات في اللحظات الأخيرة والسماح لكل من يعارضه بالسب له، مما أدى إلى عدم احترام هيبة الرئيس. وصلنا الآن إلى الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل، والتي يتضح لنا فيها أن الرئيس لم يدرك كل هذه الأخطاء وخطورتها إلا في النهاية، بعد أن تم التخطيط لكل شيء وتمت السيطرة، ولم يدركه أيضا بالشكل المطلوب. ففي خطابه قبل الأخير خاطب إعلامية قائلا لها: عيب أنا أدبك، متوسما فيها السمع والطاعة. وخاطب رجال الأمن بالقبض على بلطجية قام بذكرهم هون: في حد في المنصورة اسمه فودة بأجر البلطجية، وفي حد في الشرقية اسمه عاشور بأجر البلطجية، وفي حد في المعادي بأجر البلطجية وبديهم فلوس وسلاح، معتقدا أن الشرطة ستفعل ذلك. وإحقاقا للحق قد أخذ الرجل قرارات قوية، ولكن في الأسبوع الأخير قبل الانقلاب بعد أن أصبح كل شيء خارج سيطرته وسيطرة جماعته. للأسف فشلت جماعة الإخوان في إدارة الأزمة برمتها، ولكن هذا لا يعني أننا لا نذكر لهم إنجازات، لا بالطبع، وإلا لما نصرنا قضيتهم وقضيتنا بالأساس. ولكن الاعتراف بالخطأ فضيلة تجب على كل مؤمن حتى يتعلم من أخطائه ولا يلدغ من الجحر مرتين، ولعلهم قد تعلموا من بعض أخطائهم. وفي النهاية نؤكد أن كل تلك الأخطاء لا تبرر الانقلاب على الشرعية بأي حال، ولا تبرر كل ذلك القتل والتنكيل والاعتقال المبالغ فيه. فالخطأ السياسي لا يعالج إلا بالسياسة، ولكن الأنظمة الاستبدادية